هذه السائلة فضيلة الشيخ معنا على الخط تقول: عند الإفطار ما هو الدعاء المشروع؟ وهل حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هل هو وارد؟ يقول الإنسان إذا أفطر أو عند الإفطار يدعو الله سبحانه وتعالى بما يشاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تقبل مني، وما أشبه ذلك مما يريد الدعاء به. وإن قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي، فحسن. أما ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا إنما يقال في صيام الأيام الشديدة الحر التي يكون فيها عطش ويكون فيها يبس عروق. أما في أوقاتنا الآن فليس هناك ظمأ ولا يبس عروق. فلو قال الإنسان في مثل صيامنا هذا، في مثل أيامنا هذه، لو قد ذهب الظمأ وهو لم يظمأ في صومه لكان كاذبا. لو قال ابتلت العروق وهي لم تيبس في صومه لكان كاذبا. والحديث الوارد في ذلك إنما كان في أيام الحر فيها شديد،